هو نوع من الشجر يستفاد منه في الغسيل، في غسيل الأواني والثياب والأيدي، وكان يقوم مقام الصابون سابقا. نعم. لأنه مكيل مدخر، لأنه مكيل مدخر وإن لم يكن حبوب ولا ثمار، هذا ورق، لأن الخلاف هو معروف أنه يكال ويدخر، لكن هل هو ثمر أو حبوب؟ لا، هذا ورق، ورق مجفف. هل تجب فيه الزكاة وإن اختل شرط، مثلا كونه حبوب وثمار؟ هذا محل الخلاف. نعم. والأول أولى لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. الأول عدم وجوب الزكاة فيه أولى، لأن لا نوجب على المسلم شيئا ما أوجبه الله جل وعلا عليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على ما ورد، لأن الأصل عدم الوجوب، الأصل الإباحة، الأصل عدم التكليف مثلا إلا بدليل، وجد الدليل على العين والرأس، ما وجد الأصل الإباحة وعدم الوجوب. فصل. يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إنني كبير في السن وسوف أغادر غدا بعد صلاة الظهر، فهل يصح أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر؟ لا حرج عليك، وتطوف طواف الوداع في الوقت الذي لا مشقة عليك به، ولا يحسن أن يكون بعد صلاة الفجر، ولا تؤخره إلى وقت أو قرب صلاة الظهر فيشق عليك، وإنما يكون في الوقت الذي تستطيعه بدون كلفة ولا مشقة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: ما حكم من أدى العمرة وقصر من شعره من جانب واحد فقط؟ الواجب على المعتمر أو الحاج عند التقصير أن يقصر من عموم الشعر، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها، ولا ينبغي أن يقتصر على جهة من الجهات أو ظفيرة بالنسبة للمرأة واحدة من ظفائرها، وإنما يكون من المجموع، وكلمة المجموع يعني لا يلزم أن يكون من كل شعرة بعينها، ولا يكفي أن يقصر من جهة واحدة، بل يكون عاما. وذكر العلماء قالوا: مثل المسح، مثل المسح على الرأس للمتوضأ مثلا، يمسح على رأسه، هل نلزمه أن يمسح كل شعرة بعينها؟ لا، هذا لا يلزم. لو مسح جهة فوق أذنه مثلا قليل مسحه، ما كفاه ولا اعتبر مسح رأسه، فيحسن أن يعمم. لكن إنسان تحلل وانتهى وقصر، نقول لعل هذا يكفي. فرق بين إنسان مثلا فعل وانتهى ووقع في محاذير من محاذير الإحرام كثيرة مثلا، هذا نقول لعل ما حصل منه يكفي إن شاء الله، لكن عليه في المستقبل أن يعمم التقصير على جميع الشعر. يقول السائل: هل لصلاة النافلة سلام إذا حان وقت صلاة الفريضة؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة نافلة، فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. بعضهم قال: يحسن أن تتم نافلتك خفيفة، لقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا دخلت في عمل صالح فاحرص على أن تتمه، فأتم نافلتك خفيفة وادخل مع الإمام. آخرون قالوا: لا، إذا أقيمت الصلاة فانصرف، ولا يحتاج أن تسلم ولا تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنك ما أتممت الصلاة حتى تسلم، وإنما تنصرف وتكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت فلا صلاة، يعني ما يصح أن تستمر في صلاة. نقول: نعم، لا يصح أن تبدأ في صلاة، فلا يجوز للمرء إذا دخل مثلا المسجد في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة مثلا أن يأخذ يمينا أو شمالا ويصلي ركعتين في ظن سنة الفجر ويمكنه أن يلحق الإمام، لا، هذا خطأ، وصلاته غير منعقدة في هذه الحال، لأنه كبر لها بعدما دخل الإمام في الصلاة فلا يسوغ. لكن إن كنت دخلت في الصلاة قبل أن يبدأ الإمام وقبل أن تقام الصلاة فأتمها خفيفة. وإن أردت الانصراف منها فانصرف منها بدون سلام. يقول السائل: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة فكيف أقضيها؟ إذا فاتته تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة، إذا دخلت مع الإمام فكبر واقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام التكبيرة التي تلي تكبيرتك أنت فكبر معه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام وأنت لم تكبر إلا تكبيرة واحدة أو تكبيرتين فما الحكم؟ نعم، إن كانت الجنازة باقية في مكانها مثلا كالمساجد الصغار أو يصلى عليها في المقبرة وأهل الجنازة يرون الذين يصلون عليها فينتظرون حتى يكملوا صلاتهم، أكمل صلاتك على صفتها، لا تستعجل بها، كبر التكبيرة الثانية وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، كبر التكبيرة الثالثة وادعو لنفسك ولعموم المسلمين وللميت الحاضر ولأموات المسلمين عموما، كبر التكبيرة الرابعة ثم سلم، لأن الجنازة باقية. أما إذا كانت الجنازة بعد سلام الإمام ستحمل مباشرة كما هو الحال في المسجد الحرام مثلا والمسجد النبوي وسائر المساجد الكبار، إذا سلم الإمام نهضوا الجنازة، لا تبقى أنت تصلي وما بين يديك جنازة، تابع التكبيرات الأربع أكملها وسلم على يمينك وأديت الصلاة. إذا كانت الجنازة باقية فأكمل الصلاة على صفتها، وإذا كانت الجنازة ستحمل فتابع التكبيرات الأربع مباشرة وسلم تسليمة واحدة على يمينك. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع بين نافلة العشاء البعدية وبين ركعتي الطواف؟ نعم، يجوز ذلك والله أعلم، لأن النوافل تتداخل، النوافل تتداخل، فالمسلم مثلا توضأ ودخل المسجد وحان وقت راتبة الفجر مثلا ونوى بنافلته هذه سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر حصلت له بإذن الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنوافل تتداخل. تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة تصليها، دخلت المسجد مثلا بعد أذان الظهر ونويت بالركعتين راتبة الظهر قبلها صح مع تحية المسجد، طفت بالبيت شرفه الله وأذن المؤذن لصلاة الظهر ونويت بهذه الركعتين سنة الطواف وسنة راتبة الظهر حصل لك ذلك، نويت بها سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الفجر حصل لك ذلك بحمد الله. يقول السائل: قدمت من مصر إلى المدينة ثم أحرمت من أديار علي ثم أديت عمرة عن نفسي، هل يجوز أن أحرم من التنعيم وأؤدي عمرة عن أحد الأموات؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فلا يحسن أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك ذلك وقدرت عليه، ولعل هذا خير لك من الذهاب إلى التنعيم أو غيره من الحل والعودة والطواف والسعي، استغل الوقت بالطواف وقراءة القرآن والذكر والنافلة الصلاة خير لك، لأنه قال بعض علماء السلف رحمهم الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. فأنت بمكة وقد أديت عمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، خرجت من مكة لحاجة من الحاجات قريبة أو بعيدة ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة لا تحرم نفسك. فنقول لمن كان بمكة: لا يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة وقد أديت عمرة قريبة، أنت خارج مكة تريد الدخول إلى مكة لا تحرم نفسك، أدخل مكة بعمرة. هذا الذي يقول: هل أتوقف عن زيارة أقاربي لأنه يختلط الجنسان الرجال والنساء والنساء لا يتحجبن ويحصل التقبيل والمصافحة بين الرجال والنساء؟ وقل هذا منكر وهذا محرم، ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له، ولا يجوز أن يقبل غير محارمه أو زوجته، أما يقبل ابنة عمه وزوجة أخيه ونحو ذلك فهذا محرم ويحرم ذلك ولا يجوز، ويجب على المسلم أن ينكر ذلك ولا يخالطهم في هذا، بل يجب عليه أن يعتزلهم وينكر عليهم هذا لعل الله أن يهديهم إلى الصواب بسببه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلا ينبغي للإنسان أن يعتزلهم ويتركهم، وإنما يناصحهم مع الاعتزال. يقول السائل: التمر الذي يوزع في الحرم في رمضان وأيام الاثنين والخميس هل يجوز أن يأكل منه الغني إذا قدم له؟ هذا الظاهر والله أعلم أنه عام، لأنه يحضر للإطعام لإطعام من يريد ذلك، فليس خاصا بالفقراء، وإنما هو للإطعام ولتفطير الصائم ولإطعام الجائع، فلا بأس ولا حرج على الغني أن يأكل منه إذا لم يكن فيه مضايقة على الفقير. أما إذا كان فيه مضايقة على الفقير، يعني تقصيف وشح على الفقير، فينبغي للمسلم الغني أن يتورع عنه ويتركه لمحتاج إليه، ما دام أنه ليس بحاجة ماسة إليه يتركه لمن هو أحوج، كما هي حال الصحابة رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول إنه سعى 9 أشواط بين الصفا والمروة، فهل يلزمه شيء؟ لا.